بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستغنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 30، باب سجود السهو. سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، والإضافة كثيرة الأنواع، فقد يضاف الشيء إلى زمنه، وقد يضاف إلى مكانه، وقد يضاف إلى سببه، وقد يضاف إلى نوعه. ويقدرون الإضافة أحيانا باللام، وأحيانا بمن، وأحيانا بفي، وأكثرها ما يقدر باللام. فيقدر بفي إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، وبمن إذا كان جنسا له أو نوعا، وباللام فيما عدا ذلك. فقوله تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، هذا على تقدير فيه، لأن الليل والنهار ظرف للمكر. وقولك خاتم حديد على تقدير من لإضافته إلى النوع، وقولك كتاب زيد على تقدير اللام. وسجود السهو على تقدير اللام أي السجود للسهو، أي الذي سببه السهو. والسهو تارة يتعدى بعن وتارة يتعدى بفيه، فإن عدي بعن صار مذموما لأنه بمعنى الغفلة والترك اختيارا، وإن عدي بفي صار معفوا عنه لأنه بمعنى ظهور القلب عن المعلوم بغير قصد. فإذا قلت سهى فلان في صلاته فهذا من باب المعفو عنه، وإذا قلت سهى فلان عن صلاته صار من باب المذموم. ولهذا قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون لا يهتمون بها ولا يقيمونها، فهم على ذكر من فعلهم فهم على ذكر من فعلهم بخلاف الساهي في صلاته فليس على ذكر من فعله. قال بعض العلماء الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، والمراد هنا السهو في الصلاة. والسهو في الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مقتضى الطبيعة البشرية، ولهذا لما سهى في صلاته قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فهو من طبيعة البشر، ولا يقتضي ذلك أن الإنسان معرض في الصلاة، لأننا نجزم أن أعظم الناس إقامة للصلاة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقع منه السهو. والسهو الوارد في السنة أنواع، زيارة ونقص وشك، وكلها واردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يشرع لزيارة ونقص وشك، يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى. لزيادة اللام للتعليل أي بسبب زيارة أو نقص أو شك، ولكن في الجملة لا في كل صورة، لأنه سيأتينا أن بعض الزيادات والنقص والشكوك لا يشرع له السجود. فلهذا نقول يشرع للزيادة، أي أن سبب مشروعياته الزيادة والنقص والشك، ولا يعني ذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود، بل على حسب التفصيل الآتي. فأسباب السجود 3: 1 الزيادة، 2 النقص، 3 الشك. قوله لا في عمد أي لا يشرع في العمد، وذلك لأن العمد إن كان بترك واجب أو ركن فالصلاة باطلة لا ينفع فيها سجود السهو، وإن كان بترك سنة فالصلاة صحيحة وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو. لكن ذكر بعض العلماء أن من زاد جاهلا فإنه يشرع له سجود السهو. قوله في الفرض والنافلة أي يشرع إما وجوبا أو استحبابا في صلاة الفرض وفي صلاة النفلة، لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازا من صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو لأنها ليست ذات ركوع وسجود، فكيف تجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها تجبر بسجود السهو، الفريضة والنافلة. فإن قال قائل هل توجبون سجود السهو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجبا من واجبات الصلاة؟ فالجواب نعم نوجبه. فإن قال كيف توجبون شيئا في صلاة نفل وصلاة النفل أصلا غير واجبة؟ نقول إنه لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة، وإلا كان مستهزئا، وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا يصلي. أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول لا أجبرها فهذا لا يوافق عليه. قوله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة احترازا مما لو زاد قولا، واحترازا مما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة، وسيأتي إن شاء الله ويهن ذلك. هذان شرطان، أن يكون فعلا وأن يكون من جنس الصلاة. قوله قياما أي في محل القعود. قوله أو قعودا أي في محل القيام، قوله أو ركوعا أي في غير محله، قوله أو سجودا أي في غير محله. فهل المراد هذه الأنواع الأربعة من الأفعال فقط دون غيرها، أم أن هذا على سبيل التمثيل؟ الظاهر أن المراد بالفعل ما ذكره المؤلف وبينه بقوله قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، لأن كلمة فعل هذه مجملة، وقوله قياما قعودا ركوعا سجودا هذه مبينة، فالظاهر أن هذا هو المراد، وأنه لو زاد فعلا غير هذه الأفعال الأربعة كرفع اليدين مثلا في غير مواضع الرفع فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلف، فلا تبطل صلاة بعمده ولا يجب السجود لسهوه، ولو ركع مرتين عمدا في غير صلاة الكسوف باطلت صلاته، ولو سجد ثلاث مرات عمدا بطلت صلاته، ولو قعد في محل القيام عمدا باطلت صلاته، ولو قام في محل القعود عمدا باطلت صلاته. قال في الروض إجماعا، يعني أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على ذلك، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قوله وسهوا يسجد له، هذه معطوفة على عمدا، أي ومتى زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا سهوا يسجد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين، هذا دليل من القول. ودليل من الفعل أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا في حديث عبد الله بن مسعود وقيل له صليت خمسا ثنى رجليه فسجد سجدتين، قوله وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، مثاله رجل صلى الظهر خمسا ولم يعلم إلا في التشهد، فهنا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة. ويحتمل في قوله حتى فرغ منها أي فرغ من الصلاة، فيكون المثال المطابق لهذا الاحتمال رجل لما سلم من الصلاة ذكر أنه صلى خمسة، وعلى هذا فيكون قوله سجد أي بعد السلام، فإذا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ منها فإنه يسجد للسهو وجوبا، فإن علم قبل أن يسلم فهل يسجد قبل السلام أو يسجد بعده؟ الجواب يسجد بعد السلام فيكمل التشهد ويسلم، ويسجد سجدتين ويسلم. ودليل ذلك واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد وسلم، وقال إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، ولم يقل متى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام، فلما سجد بعد السلام ولم ينبه أن محل سجود لهذه الزيادة قبل السلام علم أن سجود للزيادة يكون بعد السلام. اثنان حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين وسلم، وهذا سجود لزيادة السلام في أثناء الصلاة وليس كما يتوهمه بعض الناس سجوده عن نقص حيث سلم قبل إتمام الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما بقي. ثلاثة أن الزيادة زيادة في الصلاة، وسجود السهو زيادة أيضا، فكان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادة. إذن دل على أن سجود للزيادة بعد السلام النص من السنة والمعنى من الحكمة. قوله وإن علم فيها أي إن علم بالزيادة في الركعة التي زادها، قوله جلس في الحال أي في حال علمه ولا يتأخر، حتى لو ذكر في أثناء الركوع أن هذه الركعة خامسة يجلس، وقد يتوهم بعض طلبة العلم في هذه المسألة أن حكمها حكم من قام عن التشهد الأول، فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع، وهذا وهم وخطأ، فالزائد لا يمكن الاستمرار فيه أبدا، متى ذكر وجب أن يرجع ليمنع هذه الزيادة، لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه بها لزاد في الصلاة شيئا عمدا، وهذا لا يجوز وتبطل به الصلاة. قوله فتشهد إن لم يكن تشهد، أي أنه إذا علم بالزيادة فجلس فإنه يقرأ التشهد إلا أن يكون قد تشهد قبل أن يقوم للزيادة. وهل يمكن أن يزيد بعد أن يتشهد؟ الجواب نعم يمكن، وذلك بأن تشهد في الرابعة ثم ينسى ويظن أنها الثانية ثم يقوم للثالثة في ظنه ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة وأن التشهد الذي قرأه هو التشهد الأخير، فقول المؤلف يتشهد إن لم يكن تشهد له معنى صحيح. قوله وسجد وسلم ظاهر كلامه رحمه الله أنه يسجد قبل السلام، فإن كان هذا مراده وهو مراده وهو المذهب، لأنهم لا يرون السجود بعد السلام إلا فيما إذا سلم قبل إتمامها فقط، وأما ما عدا ذلك فهو قبل السلام، لكن القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقا. مسألة: إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟ الجواب: يرجع ولو بعد القراءة، وكذلك بعد الركوع يرجع ويتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، على القول الراجح أن السجود هنا بعد السلام. مسألة: إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة، أي رجل مسافر قام إلى ثالثة والثالثة في حق المسافر زيادة، فهل يلزمه الرجوع في هذه الحال أو له أن يكمل؟ الجواب: هذا ينبني على القول بالقصر، إن قلنا إن القصر واجب لزمه الرجوع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، يرون أن قصر المسافر للصلاة واجب، وأن من أتم في موضع القصر فهو كمن صلى الظهر ثمانية، لأنه زاد نصف الصلاة. وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول إنه مخير بين الإتمام وبين الرجوع، لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك، وإن رجعت لم تبطل، لأنك رجعت خوفا من الزيادة. والصحيح أنه يرجع، لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين ولا يزيد، وفي هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام. مسألة: رجل يصلي ليلا وصلاة الليل مثنى مثنى، فقام إلى الثالثة ناسيا، فهل يلزمه الرجوع؟ الجواب: يرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته، لأنه تعمد الزيادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكرجل قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، أي لم يرجع بطلت صلاته، لكن يستثنى من هذا الوتر، فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين، فلو أوتر بثلاث جاز. وعلى هذا فإذا دخل الإنسان بالوتر بنية أنه سيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام، فنقول له أتم الثالثة، لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين. قوله: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه باطلت صلاته. سبح به أي قال سبحان الله تنبيها له، لأن المشروع في تنبيه الإمام إذا زاد أو نقص أن يسبح من وراءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فإذا قام إلى الخامسة مثلا فسبح به ثقتان وجب عليه الرجوع، إلا أن يجزم بصواب نفسه، فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا، وإن جزم بصواب نفسه لم يرجع. وفهم من كلام المؤلف أنه إذا سبح ثقتان فلا يخلو من خمس حالات: الأولى أن يجزم بصواب نفسه فيأخذ به ولا يرجع إلى قولهما، الثانية أن يجزم بصوابهما، الثالثة أن يغلب على ظنه صوابهما، الرابعة أن يغلب على ظنه خطأهما، الخامسة أن يتساوى عنده الأمران. ففي هذه الأحوال الأربع يأخذ بقولهما على كلام المؤلف، والصحيح أنه لا يأخذ بقولهما إذا ظن خطأهما. مسألة: إن نبهه ثقتان بدون تسبيح فهل يعطى ذلك حكم التسبيح؟ يعني إذا ترحنح له مثلا؟ فالجواب: نعم، إذا نبهاه بغير التسبيح فكما لو نبهاه بالتسبيح. وعلى هذا فيكون تقييد المؤلف ذلك بالتسبيح من باب ضرب المثل أو من باب الغالب أو مراعاة للفظ الحديث، وقد عبر بعض الفقهاء بقوله: وإن نبهاه ثقتان، وهذه العبارة أشمل من عبارة المؤلف. على كل، إن نبهاه ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما، إلا أن يجزم بصواب نفسه، فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا، حيث إنه يلزمه إذا سبح به ثقتان الرجوع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره ذو اليدين أنه صلى ركعتين لم يرجع إلى قوله، حتى سأل الصحابة فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. ولو سبح به رجل واحد فقط فلا يلزمه الرجوع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين، لكن إن غلب على ظنه صدقه أخذ بقوله على القول بجواز البناء على غلبة الظن، وهو صحيح. مسألة: لو سبح رجل بما يدل على أن الإمام زاد، وسبح رجل آخر بما يدل على أنه لم يزد، فبقول أي واحد منهما يأخذ؟ الجواب: يتساقطان. فلو قال له أحدهما لما قام سبحان الله، فلما تهيأ للجلوس قال الثاني سبحان الله، إذن تعارض عنده قولان، فإذا ساقطان كل قول يسقط الآخر ويرجع إلى ما في نفسه ويبني عليه. تنبيه: اشترط المؤلف لوجوب الرجوع إلى قول ثقتين أن لا يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه حرم الرجوع إلى قولهما. يعني لو قالا سبحان الله ولكنه يجزم أنه على صواب وأنهما مخطئان فلا يرجع إلى قولهما، لأنه لو رجع إلى قولهما لرجع وهو يعلم أن قولهما خطأ فتبطل صلاته. مسألة: إذا سبح به مجهولان فلا يرجع إلى قولهما لأنه لم يثبت كونهما ثقتين، ولكن الحقيقة أن الإمام يقع في مثل هذا الحرج، لأنه يسمع التسبيح من ورائه ولا يدري من المسبح، قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، لكن الغالب أن الإمام في هذه الحال يكون عنده شك، ويترجح عنده أن اللذين سبحا به على صواب، وحينئذ له أن يرجع إلى قولهما، لأن القول الراجح أنه يبني على غلبة الظن. مسألة: فلو نبهه امرأتان بالتصفيق كأن صلى رجل بأمه وأخته وأخطأ فنبهته بالتصفيق، فهل يرجع أم لا؟ فالجواب: يرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نبكم أمر، يعني في الصلاة، فليسبح الرجال ولتصفق النساء، ولأن هذا خبر ديني فاستوى فيه الذكور والإناث، ولأنه خبر عن عمل تشاركان فيه العامل فلا يمكن أن تكذبا عليه، لأنه لو أخطأ أخطأتا معه، فلهذا نقول إن المرأتين كالرجلين. قوله: وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه، يعني إذا سبح بالإمام ثقتان ولم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لتركه الواجب عليه من الرجوع. أما بالنسبة للمأمومين الآخرين فإن كان عندهم علم كما عند المنبهين وجب عليهم أن يفارقوا الإمام، فإن لم يفارقوا وتابعوه نظرنا، فإن كان ذلك عمدا بطلت صلاتهم، وإن كان ذلك نسيانا لم تبطل، وعليهم سجود السهو إذا كان فاتهم شيء من الصلاة، وإن كان ذلك جهلا بأنها زائلة أو جهلا بالحكم لم تبطل صلاتهم. وعلم من قوله ولا من فارقه أنه لا يجلس فينتظر الإمام، لأنه يرى أن صلاة الإمام باطلة ولا يمكن متابعته في صلاة باطلة، لكن أحيانا يقوم الإمام لزائدة حسب علم المأموم وهي غير زائدة، لكون الإمام نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات فأتى ببدل الركعة التي نسي قراءة الفاتحة فيها، ففي هذه الحال ينتظره المأموم ليسلم معه. فإن قيل ما الذي يدري المأموم أن الحال كذلك، فالجواب أن إصرار الإمام على المضي في صلاته مع تنبيهه يغلب على الظن أن الحال كذلك، وإن بنى المأموم على أن الأصل أن هذه الركعة زائلة فسلم فلا حرج عليه. أقسام الذين يتابعون الإمام على الزائد: واحد، أن يروا أن الصواب معه. اثنان، أن يروا أنه مخطئ فيتابعوه مع العلم بالخطأ. ثلاثة، أن يتابعوه جهلا بالخطأ أو بالحكم الشرعي أو نسيانا. أربعة، أن يفارقوه، فإذا تابعوه وهم يرون أن الصواب معهم فالصلاة صحيحة، وإذا وافقوه جهلا منهم أو نسيانا فصلاتهم صحيحة للعذر، لأنهم فعلوا محظورا على وجه الجهل والنسيان. ودليله قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائد وأنه تحرم تابعته في الزيادة فصلاتهم باطلة، لأنهم تعمدوا الزيادة، وإذا فارقوه فصلاتهم صحيحة لأنهم قاموا بالواجب عليهم. مسألة: هل يجب على المأموم أن ينبه إمامه إذا قام إلى زائلة أو لا يجب؟ الجواب: يجب أن ينبهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسيت فذكروني، والأمر للوجوب. وإذا علم غير المأموم أن المصلي زاد كرجل يصلي إلى جانبه فقام إلى خامسة وهو ليس بإمام له فهل يلزمه تنبيهه؟ الجواب ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يلزمه إذا لم يكن إماما له، لأنه لا ارتباط بينه وبين صلاته. لكن إذا رجعنا إلى عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نجد أنه من باب التعاون على البر، فالصحيح عندي أنه يجب أن ينبهه، كما لو رأيت شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس واجب عليك أن تنبهه وإن كان لا ارتباط بينك وبينه. وإذا قال قائل: ما تقولون في صائم أراد أن يأكل أو يشرب ناسيا، هل يلزم غيره أن ينبهه؟ الجواب: يلزم، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. مسألة: رجل ليس معه إلا مأموم واحد فسبح به، فهل يرجع إلى قوله أو يأخذ بما في نفسه؟ الجواب: لا يرجع إلى قوله، لكن أحيانا إذا نبه صار عنده غلبة ظن بصوابه، وإذا كان عنده غلبة ظن فإن الواجب على الإنسان أن يعمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص على القول الراجح، وعلى هذا فيلزمه الرجوع من أجل ذلك. وهذه تقع كثيرا في رجلين جاءا مسبوقين ودخلا في الصلاة، فأحيانا أحدهما ينسى ويعتمد على صاحبه الذي جاء معه فيطول السجود حتى يرى هل يقعد أو يقوم، فإذا رآه جالسا جلس، وإن رآه قائما قام. قوله: وعمل مستكثر عادة، عمل مبتدأ ومستكثر صفة له. وقوله: يبطلها، الجملة خبر المبتدأ، وقوله: عمل مستكثر أي محكوم بكثرته. ولو عبر المؤلف بقوله كثير لأغنى عن قوله مستكثر، لأن المعنى واحد، عادة أي في عادة الناس. فإذا قال الناس هذا العمل كثير في الصلاة فهذا مستكثر عادة، وإن قالوا هذا عمل يسير فهو يسير. إذن ليس لهذا ضابط شرعي، ليس لهذا ضابط شرعي، بل هو راجع إلى العادة. فإذا قال قائل: كيف نرجع إلى العادة في أمر تعبدي؟ فالجواب: نعم، نرجع إلى العادة، لأن الشرع لم يحدد ذلك، فلم يقل الشارع مثلا: من تحرك في صلاته 3 مرات فصلاته باطلة، ولم يقل: من تحرك 4 فصلاته باطلة، ولم يقل: من تحرك 2 فصلاته باطلة. إذن يرجع إلى العرف. فإذا قال الناس هذا عمل ينافي الصلاة، بحيث من شاهد هذا الرجل وحركاته يقول إنه لا يصلي، حينئذ يكون مستكثرا. أما إذا قالوا هذا يسير فإنه لا يضر. ولنضرب لذلك أمثلة: لو كان مع الإنسان وهو يصلي صبي فعمله من أجل أن يمسك عن الصياح فيسلم الصبي من الأذى ويقبل هذا الرجل على صلاته، فحمل الصبي وجعل إذا ركع وضعه، وإذا سجد وضعه، وإذا قام حمله، فعندنا عدة حركات: حركة الحمل وحركة الرفع وحركة الوضع، وربما نقول وتحمل الحمل، لأن الصبي إذا كان كبيرا فسيثقل على المصلي، فكل هذا نعتبره يسيرا لا يبطل الصلاة، لأن مثله حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: قرأ عليه الباب رجل والباب قريب، فتقدم وهو مستقبل القبلة، أو تأخر وهو مستقبل القبلة، أو ذهب على اليمين وهو مستقبل القبلة، أو على اليسار وهو مستقبل القبلة، ففتح الباب. فهذا العمل إذا كان الباب قريبا يسير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة. مثال آخر: رجل معه دابة وهو يصلي، وقد أمسك زمامها بيده وجعلت الدابة تنازعه، وإذا نازعته فلابد أن يكون منه حركة، إما أن يجذبها أو ينقاد معها، فهذا يسير لفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يصلي ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فجعل الرجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف أبو برزة قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي، يعني الرجوع إلى أهله لبعد المسافة. مثال آخر: رجل أصابته حكة أشغلته، إن سكت سكت وقلبه منشغل، وإن تحرك وحكها بردت عليه وأقبل على صلاته، فالأولى أن يحكها ويقبل على صلاته، لأن هذا عمل يسير وفيه مصلحة للصلاة. مثال آخر: رجل معه قلم وكان ناسيا محفوظاته، فلما دخل في الصلاة ذكرها، والاختبار قريب والقطعة 5 أسطر، فأخرج الورقة وجعل يكتبها ويصلي، لأنه خاف إن انفتل من صلاته أن ينسى، فهذا كثير تبطل به الصلاة، لكن لو كانت كلمة أو كلمتين فهي يسيرة، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، لأنه أحيانا يكون للإنسان أمر ضروري لا بد أن يذكره. والشيطان إذا دخل الإنسان في الصلاة أقبل إليه وجعل يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكره حتى يذكره، لا رأفة به، لكن إفسادا لعبادته، حتى تبقى الصلاة جسدا بلا روح. قوله: من غير جنس الصلاة، اعتراضا مما لو كان كثيرا من جنس الصلاة، فإن العمل من جنس الصلاة السابقة الكلام عليه. وقوله من غير جنس الصلاة يحتاج إلى زيادة غير، وهو أن يكون متواليا لغير ضرورة، لأنه إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة ولو كثر، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومعلوم أن الرجال سيكون منهم عمل كثير، والرجال الذين يمشون على أرجلهم. وكذلك لو كان غير متوال بحيث يقوم بعمل في كل ركعة يسيرة وبمجموعه في الركعات يكون كثيرا، فإن الصلاة لا تبطل به لأنه لا ينافي الصلاة. قوله يبطلها عمده وسهوه، أما عمده فواضح، وأما سهوه فقال المؤلف إنه يبطل الصلاة، يعني لو غفل الإنسان غفلة كاملة في الصلاة وتحرك حركات كثيرة فتبطل الصلاة، وذلك لأنه مناف للصلاة مغير لهيئتها فاستوى فيه العمد والسهو. والقول الثاني أنه إذا كان سهوا فإنه لا يبطل الصلاة ما لم يغير الصلاة عن هيئتها، مثل لو سهى وكان جائعا فتقدم إلى الطعام فأكل ناسيا أنه في صلاة، فلما شبع ذكر أنه يصلي، فهذا مناف غاية المنافاة للصلاة فيبطلها. فإن كان لا ينافي الصلاة منافاة بينة فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة، لأن القاعدة الشرعية أن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. فصارت الشروط لإبطال الصلاة بالعمل الذي من غير جنسها أربعة: 1- أنه كثير، 2- من غير جنس الصلاة، 3- لغير ضرورة، 4- متوال أي غير متفرق. قوله ولا يشرع ليسيره سجود، أي لا يجب ولا يستحب، لأن المشروع يشمل الواجب والمستحب، لأن هذا العمل من غير جنس الصلاة. وإنما نص المؤلف على أنه لا يشرع ليسيره سجود لأن في ذلك خلافا، وقد جرت عادة المؤلفين أنهم إذا نفوا شيئا لا حاجة لذكره فهو إشارة إلى وجود خلاف فيه، وهنا لا حاجة أن يقول لا يشرع ليسيره سجود، لأن عدم ذكر مشروعية السجود يغني عن نفي مشروعية السجود، لكن لما كان في ذلك خلاف ذكر ذلك. قوله لا تبطل، الضمير يعود على الصلاة فرضها ونفلها. قوله بيسير أكل أو شرب سهوى، مثاله إنسان سهى وكان معه شيء من طعام فأخذ يأكل منه لكنه ساهٍ، فلا تبطل الصلاة لأنه يسير. لكن لو كان كثيرا، مثل أن يكون قد اشترى كيلو من العنب علقه في رقبته ونسي وجعل يأكل من هذا العنب حتى فرغ منه، فهذا كثير فتبطل به الصلاة ولو كان ساهيا. وقيل لا تبطل إذا كان ساهيا، وهو رواية عن الإمام أحمد. أما إذا كان الأكل أو شرب عمدا فإن الصلاة تبطل به قليلا كان أم كثيرا، لكن استثنى المؤلف يسير الشرب في النفل كما يفيده. قوله ولا نفل بيسير شرب عمدا، أي ولا يبطل النفل كالراتبة والوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد بيسير شرب عمدا. فبهذا عرفنا أنه تبطل الصلاة فرضها ونفلها بالأكل الكثير سهوا أو عمدا، ولا تبطل بالأكل اليسير سهوا. وأما الشرب فتبطل بشرب الكثير عمدا أو سهوا، ولا تبطل باليسير سهوا، ولا تبطل أيضا باليسير عمدا إذا كانت نفلا، وعلل ذلك بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان يطيل النفل وربما عطش فشرب يسيرا، وهذا فعل صحابي، وفعل صحابي إذا لم يعارضه نص أو فعل صحابي آخر فهو حجة. وأما النظر فلأن النفل أخف من الفرض، بدليل أن هناك واجبات تسقط في النفل ولا تسقط في الفرض، كالقيام واستقبال القبلة في السفر، فإذا كان النفل أخف وكان الإنسان ربما يطيله كثيرا فيحتاج للشرب، سمح له بالشرب اليسير تشجيعا له على النافلة. فإذا قال قائل إذن فسامحوا بالأكل اليسير عمدا، قلنا لا، فهناك فرق بين الأكل والشرب، فالأكل يحتاج إلى ماض وحركات أكثر، والحاجة إليه في الصلاة أقل، وأما الشرب فإنه لا يحتاج إلى ذلك والحاجة إليه في الصلاة كثيرة. وظاهر قول المؤلف يسير شرب أنه لا فرق بين أن يكون الشرب ماء أو لبنا أو عصيرا أو نحو ذلك، لكن الأصحاب قالوا إن بلع ذوب السكر في الفم كالأكل، وبعضهم قال كالشرب. فعلى قول من يقول إن بلع ذوب السكر إذا كان في الفم كالأكل لا يعفى عن يسير العصير وأشباهه لأنه يشبه ذوب السكر، وعلى القول الثاني يعفى عنه في النفل. والقول الثاني في أصل المسألة أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل عمدا، كما لا يعفى عنه في الفرض، وبه قال أكثر أهل العلم، وعلل ذلك أن الأصل تساوي الفرض والنفل، وعلى القول بأنه يعفى عن اليسير فالمرجع في اليسير والكثير إلى العرف. قوله إن أتى أي المصلي، قوله بقول مشروع أي قد شرعه الشارع، سواء كان مشروعا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة، أو على سبيل الاستحباب كقراءة السورة بعدها. قوله في غير موضعه متعلق بأتى، أي إن أتى في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع، وليست متعلقة بمشروع، لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه. قوله كقراءة في سجود، القراءة في السجود غير مشروعة بل منهي عنها، وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة بل منهي عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. قوله وتشهد في قيام، التشهد يشرع في الجلوس، لكن لو نسي فتشهد وهو قائم فقد أتى بقول مشروع في غير موضعه. قوله وقراءة سورة في الأخيرتين، هذا أيضا قول مشروع في غير موضعه، لأن الركعتين الأخيرتين لا تشرع فيهما القراءة بغير الفاتحة على المشهور من المذهب. وقد ذكرنا في باب صفة الصلاة أنه ينبغي أحيانا أن يقرأ بزائد على السورتين. تنبيه، قوله كقراءة في سجود أي مع الإتيان بسبحان ربي الأعلى، لأنه إن قرأ في السجود ولم يقل سبحان ربي الأعلى فقد نقص واجبا فيلزمه سجود السهو، لكن إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، فقرأ في الركوع مع قول سبحان ربي العظيم، أو قرأ في السجود مع قول سبحان ربي الأعلى، أو قرأ في القعود مع قول ربي اغفر لي، أو قرأ في التشهد مع إتيان بالتشهد. قوله لم تبطل ظاهره حتى وإن قرأ في الركوع وإن قرأ في السجود، لأنه قول مشروع في الجملة في الصلاة، لكنه في غير هذا الموضع. وقال بعض العلماء بل إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت، وبه قال بعض الظاهرية، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فتكون قراءة القرآن في الركوع أو السجود حراما، ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت، لكن الجمهور قالوا هذا ليس محرما بعينه، لكنه محرم باعتبار موضعه بخلاف الكلام، فالكلام في الصلاة لا شك أنه يبطل الصلاة لأنه محرم بعينه، أما هذا فالأصل أن القراءة غير محرمة في الصلاة بل مشروعة في موضعها، لكن النهي عن كونها في هذا الموضع فقط فلم يكن ذلك مبطلا للصلاة، وهذا هو الراجح، أعني أنها لا تبطل. تتمة، ولو فعل المستحب في غير موضعه بأن رفع يديه في الانحدار إلى سجود نازئة، فهل يشرع السجود؟ الجواب لا يشرع السجود، لأنه إذا لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهية الصلاة فلا يشرع لفعله من باب أولى، لكنه لا يبطل الصلاة لأنه من جنسها، إلا أنه سيأتي إن شاء الله في باب سجود السهو أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن له أن يسجد للسهو، كما لو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم ذكر فقال سبحان ربي العظيم، فهنا أتى بقول مشروع وهو سبحان ربي الأعلى، لكن سبحان ربي الأعلى مشروع في السجود، فإذا أتى به في الركوع قلنا إنك أتيت بقول مشروع في غير موضعه، فالسجود في حقك سنة، وهذا هو المذهب عن التفريق بين القول المسنون والفعل المسنون، حيث قالوا إن أتى بقول مشروع في غير موضعه سنة له سجود السهو، وإن أتى بفعل مسنون في غير موضعه لم يسن له السجود، وفي هذا التفريق نظر، فإن عموم الأدلة في السجود للسهو يقتضي أن لا فرق. قوله وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، أي إذا سلم قبل إتمام الصلاة بقصد الخروج منها عمدا بطلت، لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا أربعة، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل، وإن كان سهوا أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا أي في زمن قريب أتمها وسجد، وسيأتي إن شاء الله أين يكون موضع السجود. قوله وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، أي وإن كان السلام سهوا إلى آخره. ظاهر كلامه العموم أن لا فرق بين أن يسلم ظانا أنها تمت وبين أن يسلم جازما أنها تمت لكونه يظن أنه في صلاة أخرى، وبين المسألتين فرق. فإذا سلم ظانا أنها تمت فهذا ما أراده المؤلف، مثل من سلم من ركعتين في صلاة رباعية فيتم ويسجد للسهو. وأما إذا سلم على أنها تمت الصلاة بناء على أنه في صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد، مثل أن يسلم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سبق، لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعض. ودليل ما ذكره المؤلف من أنه إذا سلم ظانا أن صلاته تمت فذكر قريبا أنه يسجد، حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدم المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان. وكان في الناس خيار الصحابة كأبي بكر وعمر، لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هابا أن يكلمه مع أنهما أخص الناس به. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ألقى الله عليه المهابة، وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقوله لم أنس بناء على اعتقاده، ولم تقصر بناء على الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي باق على أنها أربع، وفيه احتمال ثالث وهو أن يكون سلم من ركعتين عمدا، وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى الناس وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا هو دليل هذه المسألة، وهي قوله ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. لكن لو ذكر وهو قائم فهل يبني على قيامه ويستمر أم لا بد أن يقعد ثم يقوم؟ قال الفقهاء رحمهم الله لا بد أن يقعد ثم يقوم لقول ذي اليدين فصلى ما ترك، وهو قد ترك القيام من القعود، فلا بد أن يأتي بالقيام من القعود، وهذا مبني على أن النهوض نفسه ركن مقصود. فإن قيل إن النهوض ليس ركنا مقصودا ولكنه من أجل أن يكون قائما، وبناء على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم كما قال به بعض العلماء، فالجواب أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أحوط. فنقول إذا كان الإنسان قد نهض ثم ذكر أو ذكر جلس ثم قام وأتم الصلاة. وقوله ثم ذكر قريبا يشترط أيضا شرط آخر، وهو أن لا يفعل ما ينافي الصلاة. فإن فعل ما ينافي الصلاة مثل أن يحدث أو يأكل أو ما أشبه ذلك فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط، وهذا ظاهر في الحدث، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض لانقطاعها بالحدث. أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن صحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق، لأن فعله ما ينافي الصلاة بناء على أنه أتم صلاته فيكون صادرا عن نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال، والنسيان والجهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الأكل مثلا أو الشرب أو ما أشبه ذلك. ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على صلاتهم مع فعلهم ما ينافي الصلاة وهو الكلام. قوله فإن طال الفصل لم يبين المؤلف مقدار الفصل فيرجع في ذلك إلى العرف. ومثال الفصل القصير أن يكون الفصل كالفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، فإنه قام إلى مقدم المسجد واتكأ على خشبة معروضة هناك، وخرج سرعان الناس من المسجد وهم يقولون قصرت الصلاة، فما كان مثل هذا كثلاث دقائق أو أربع دقائق وخمس دقائق وما أشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض. وأما إن لم يذكر إلا بعد زمن طويل كساعة أو ساعتين فإنه لا بد من استئناف الصلاة. قوله أو تكلم لغير مصلحتها، أي بعد أن سلم قبل إتمام الصلاة تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل، مثل أن يقول بعد أن سلم ناسيا يا فلان أين وضعت الكتاب، يا فلان أغلق المكيف، يا فلان اذهب إلى كذا، ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن قصيرا، لأنه فعل ما ينافي الصلاة فهو كما لو أحدث. والصحيح أن الصلاة لا تبطل بذلك، لأنه إنما تكلم بناء على أن الصلاة قد تمت فيكون معذورا، وسيأتي قريبا. قوله ككلامه في صلبها، أي كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة.

ولكن من حزنه على فراق هذا الميت. فإذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته، هذا ما قرره المؤلف. والصحيح أنه إذا غلب البكاء حتى انتحب لا تبطل صلاته، لأن هذا بغير اختياره، سواء كان من غير خشية الله كما سبق أم من خشية الله، أي شدة خوفه من الله عز وجل، أو من محبة الله وشدة شوقه إلى الله، لأن البكاء قد يكون خشية لله وقد يكون شوقا إلى الله عز وجل. فكما يكون للقلب تأثر عند ذكر ثواب المتقين فيبكي شوقا إلى هذا النعيم، كذلك يكون عند ذكر الكافرين وعقابهم فيبكي خوفا من هذا العذاب. قوله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان فإن صلاته تبطل، والحاجة للتنحنح إما أن تكون قاصرة أو متعدية، فإذا أحس الإنسان بحلقه انسدادا فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد، فهذا لحاجة قاصرة. والتنحنح لحاجة متعدية مثل إذا استأذن عليه شخص وأراد أن ينبهه على أن يصلي أو ما أشبه ذلك، فهذه حاجة متعدية فلا تبطل الصلاة بذلك لأنها لحاجة. فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان. والقول الراجح أن الصلاة لا تبطل بذلك ولو بان حرفان، لأن ذلك ليس بكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الكلام، اللهم إلا أن يقع ذلك على سبيل اللعب فإن الصلاة تبطل به لمنافاته الصلاة فيكون كالقهقهة. مسألة: هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع والسجود من أجل أن ينبهه أو ليس من الحاجة؟ الجواب: هذا ليس من الحاجة إلا إذا طال الإمام إطالة خرجت عن حد المشروع، فقد يكون هذا من الحاجة. فإن قال قائل: ما الدليل على جواز التنحنح للحاجة ولو بان حرفان؟ فالجواب: الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته. مسألة: إذا عطس فبان حرفان فهل تبطل صلاته؟ الجواب: لا تبطل صلاته، لأنه مغلوب عليه وليس باختياره، وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره، لكن بعض الناس ينساب وراء التثاؤب حتى تسمع له صوتا ها ها، فهذا الظاهر أنه غير مغلوب على أمره، بل إن هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر من تثاءب أن يكظم ما استطاع، أي يمنع ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فمه، لأن وضع اليد على الفم يكتم الصوت ويخفضه ويمنع من ضحك الشيطان على المتثائب أو دخوله في جوفه. وكذلك بعض الناس يتقصد أن يكون عطسه شديدا، فلو تقصد هذا وبان حرفان بطلت صلاته على قاعدة المذهب، لأن هذا ليس مغلوبا على أمره. فصل: الكلام في هذا الفصل على النقص، وكلامه السابق في الباب على الزيادة، وقد سبق أن الزيادة زيادة قول وزيادة فعل، وزيادة القول إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها، وكذلك الفعل، فزيادة القول من غير جنس الصلاة تبطل الصلاة إن كانت عمدا، وكذلك إن كانت سهوا أو جهلا على المذهب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والصحيح أنها لا تبطل الصلاة إن كانت سهوا أو جهلا، وإن كان القول من جنس الصلاة فإن كان مما يخرج به من الصلاة وهو السلام فإن كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا أتمها وسرد للسهو بعد السلام، وإن كان مما لا يخرج به من الصلاة كما لو زال تسبيحا في غير محله فهذا يشرع له السجود ولا يجب. أما زيادة الأفعال فإن كانت من غير جنس الصلاة فقد سبق أن أقسامها خمسة، وهي الحركة في الصلاة، وإن كانت من جنس الصلاة فإن كانت تغير هيئة الصلاة وهي الركوع والسجود والقيام والقعود، فإن كان متعمدا بطلت وإلا لم تبطل وسجد للسهو، وإن كانت لا تغير هيئة الصلاة كما لو رفع يديه إلى حذو منكبيه في غير موضع الرفع فإن الصلاة لا تبطل به، لأن ذلك لا يغير هيئة الصلاة ولكن يشرع له السجود على القول الراجح. قوله: ومن ترك ركنا، أي إذا ترك ركنا، والأركان سبق بيانها، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته سواء تركها عمدا أم سهوا، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فلو فرض أن شخصا وقف ليصلي فنسي التكبير وشرع في الاستفتاح وقرأ الفاتحة واستمر، فإننا نقول إن صلاته لم تنعقد أصلا ولو صلى كل الركعات، وإن كان غير التحريمة فهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قوله فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها بطلت يعني صارت لغوة، وليس البطلان الذي هو ضد الصحة، لأنه لو كان البطلان الذي هو ضد الصحة لوجب أن يخرج من الصلاة، ولكن المراد بالبطلان هنا اللغو، فمعنى بطلت أي صارت لغوة وتقوم التي بعدها مقامها، هذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى. مثال ذلك رجل يصلي فلما سجد السجود الأول في الركعة الأولى قام إلى الركعة الثانية وشرع في قراءة الفاتحة، ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فترك جلوسا وسجدة، أي ترك ركنين، فنقول له يحرم عليك أن ترجع لأنك شرعت في ركن مقصود من الركعة التي تليها، فلا يمكن أن تتراجع عنها، لكن تلغى الركعة السابقة وتكون الركعة التي بعدها بدلا عنها. مثال آخر قام إلى الرابعة في الظهر ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة بعد أن شرع في القراءة فتلغى الثالثة وتكون الرابعة هي الثالثة لأنه شرع في قراءتها، وهذا ما قرره المؤلف. والقول الثاني أنها لا تبطل الركعة التي تركه منها إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية، وبناء على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية. ففي المثال الذي ذكرنا لما قام إلى الثانية وشرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى، فنقول له ارجع واجلس بين السجدتين واسجد ثم أكمل، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب، فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لاشتراط الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه بل يرجع إلى الركن الذي تركه، كما لو نسي أن يصل وجهه في الوضوء ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده، فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية فإنه لا يرجع لأن رجوعه ليس له فائدة، لأنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل، وعلى هذا فتكون الركعة الثانية هي الأولى ويكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية. مثاله لما قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية وجلس ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة، فلا يرجع إلى الركعة الأولى، ولو راجع فسيرجع إلى المكان نفسه الذي هو فيه، وهذا القول هو القول الراجح أنه يجب الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى. قوله وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعد، أي إذا ذكر الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة التي تلي المتروك منها فإنه يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده. مثال ذلك رجل يصلي فقام إلى الركعة الثانية وحين قيامه ذكر قبل أن يقرأ أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة فيلزمه الرجوع، فيجلس جلسة ما بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم للثانية. قوله وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، أي إن علم بالركن المتروك بعد أن سلم فكتركه ركعة كاملة، أي فكأنه سلم عن نقص ركعة، وعلى هذا فيأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويسجد للسهو ويسلم إما بعده أو قبله حسب ما سنذكره إن شاء الله. مثال ذلك رجل صلى ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة فيأتي بركعة كاملة، هذا ما قرره المؤلف. ووجه ذلك أنه لما سلم امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض فتبطل الركعة كلها ويأتي بركعة كاملة، ولأن تسليمه بعد التشهد يشبه ما إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها، وهو إذا شرع بقراءة الركعة التي تليها وجب عليه إلغاء الركعة الأولى وأن يأتي بركعة كاملة. والقول الثاني أنه لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة وإنما يأتي بما ترك وبما بعده، لأن ما قبل المتروك وقع في محله صحيحا فلا يلزم الإنسان مرة أخرى، أما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب، وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا نقول لهذا الرجل ارجع واجلس بين السجدتين واسجد السجدة الثانية ثم اقرأ التشهد ثم سلم ثم اسجد للسهو وسلم، وهذا القول هو الصحيح. ووجه صحته أن ما قبل المتروك وقع مجزأ في محله فلا وجه لبطلانه، وأما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب إعادته من أجل مراعاة الترتيب، فصار كلام المؤلف في ترك الركن غير التحريمة له ثلاث حالات. أما التحريمة فلا تنعقد الصلاة بتركها. الحال الأولى أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها، ففي هذه الحال يجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده ويستمر في صلاته. الحال الثانية أن لا يعلم به إلا بعد السلام فيكون كترك ركعة كاملة. الحال الثالثة أن يعلم به بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها فتبطل الركعة التي تركه منها وتقوم الثانية مقامها. أما على القول الراجح فإنه إذا ترك ركنا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع. الحال الثانية إن ذكره بعد أن وصل إلى محله فإنه لا يرجع، لأنه لو رجع لم يستفد شيئا وتقوم الثانية مقام التي قبلها. الحال الثالثة إن ذكره بعد السلام فإن كان من ركعة قبل الأخيرة أتى بركعة كاملة، وإن كان من الأخيرة أتى به وبما بعده فقط، ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة. هذه أحوال نقص الأركان. هذا الكلام عن نقص الأركان. أما الواجبات فقد ذكرها المؤلف بقوله وإن نسي التشهد الأول. خص المؤلف التشهد الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، بل نقول إذا نقص واجبا ناسيا كالتشهد الأول ونهض فلا يخلو من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يذكره بعد أن ينهض، أي بعد أن تفارق فخذاه ساقيه وقبل أن يستتم قائما، ففي هذه الحال يجلس ويتشهد ويتم صلاته ويسجد للسهو. الحال الثانية أن يذكره بعد أن يستتم قائما لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا لا يرجع لأنه انفصل عن التشهد تماما حيث وصل إلى الركن الذي يليه. الحال الثالثة أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها فيحرم الرجوع، وقد بيّن المؤلف هذا التفصيل في قوله وإن نسي التشهد الأول ونهض لازمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. قوله عليه السجود للكل أي في كل الأحوال الثلاث، إذا نهض ولم يستتم قائما، إذا استتم قائما ولم يقرأ، إذا شرع في القراءة فعليه السجود في الكل. وبقي حال رابعة لم يذكرها لأنها لا توجب سجود السهو، وهي ما إذا ذكر قبل أن ينهض، أي تأهب للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه ذكر أنه لم يتشهد، فإنه يستقر ولا يجب عليه السجود في هذه الحال لعدم الزيادة وعدم النقص. أما عدم النقص فلأنه أتى بالتشهد، وأما عدم الزيادة فلأنه لم يأتي بفعل زائد. وعلى هذا فتكون الأحوال أربعة، وصار الرجوع محرما ومكروها وواجبا ومسكوتا عنه. فالمحرم إذا شرع في القراءة ولو رجع عالما بطلت صلاته لأنه تعمد المفسد، والمكروه إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة ولو رجع لم تبطل لأنه لم يفعل حراما. وقال بعض العلماء يحرم الرجوع إذا استتم قائما سواء شرع في القراءة أم لم يشرع، لأنه انفصل عن محل التشهد تماما، وهذا أقرب إلى الصواب. والواجب إذا لم يستتم قائما ونهض ولكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع، ففي هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو. والمسكوت عنه أن يذكر قبل أن ينهض، قال بعض العلماء أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب، لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرض فقد نهض، وإذا فارقت أليتاه ساقيه فقد نهض أيضا، لكن إذا ذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر وليس عليه سجود سهو. هذا حكم المسألة على كلام المؤلف. ويجب أن يعلم أن ما ذكرناه في التشهد الأول يجري على من ترك واجبا آخر مثل التسبيح في الركوع، فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم ونهض من الركوع فذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع، وإذا استتم قائما حرم الرجوع وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا، ويكون قبل السلام لأنه عن نقص. ولو ترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود حتى قام فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد، ولو ترك رب اغفر لي حتى سجد فإنه لا يرجع وعليه السجود، وعلى هذا فقس. فكل من ترك واجبا حتى فارق محله إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع، ولكن عليه السجود لهذا النقص، ويكون السجود قبل السلام. قوله ومن شك، هذا هو السبب الثالث من أسباب سجود السهو. وعلم أن الشك لا بد فيه من معرفة ثلاث قواعد. القاعدة الأولى إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به إلا أن يتيقن النقص أو الزيادة. مثال ذلك بعد أن سلم شك هل صلى ثلاثا أم أربعة؟ نقول لا تلتفت لهذا الشك، فلا تسجد للسهو ولا ترجع لصلاتك، لأن الصلاة تمت على وجه شرعي ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي. فالمصلي لما سلم لا إشكال عنده أن الصلاة تامة وبرئت بها الذمة، فورود الشك بعد أن برئت الذمة لا عبرة به. ومثال ذلك لو شك في عدد أشواط الطواف بعد أن فرغ من الطواف، هل طاف سبعا أم ستا؟ فلا عبرة به، فلا يلتفت إليه لأنه فرغ من الطواف على وجه شرعي فبرئت به الذمة، فورود الشك بعد براءة الذمة لا يلتفت إليه. ومثله أيضا لو شك في عدد حصى الجمار بعد أن فرغ وانصرف، فلا يلتفت إليه لأنه بفراغ العبادة برئت الذمة، فورود الشك والذمة قد برئت لا يلتفت إليه. القاعدة الثانية، إذا كان الشك وهما أي طرأ على الذهن ولم يستقر، كما يوجد هذا في الموسوسين، فلا عبرة به أيضا، فلا يلتفت إليه، والإنسان لو طاوع التوهم لتعب تعبا عظيما. القاعدة الثالثة، إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، إن توضأ شك وإن صلى شك وإن صام شك، فهذا أيضا لا عبرة به، لأن هذا مرض وعلة. والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض، والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر، فلا عبرة به. بقينا في الشك إذا كان خاليا من هذه الأمور الثلاثة، فما الحكم؟ بين المؤلف الحكم فيه وهو أربعة أقسام. الأول الشك في عدد الركعات، وأشار إليه بقوله ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، أي شك هل صلى ثلاثا أم أربعة فيجعلها ثلاثة، أو هل صلى ثلاثا أم اثنتين يجعلها اثنتين، أو هل صلى اثنتين أم واحدة يجعلها واحدة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. والتعليل لأن الناقص هو المتيقن والزائد مشكوك فيه والأصل عدمه، والقاعدة أن ما شك في وجوده فالأصل عدمه، فعند ثلاث أو أربعة، فعندنا ثلاث أو أربع، الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها هل وجدت أم لم توجد، والأصل عدم الوجود. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا، فإذا شك هل هي ثلاث أم أربع ورجح الأربع يأخذ الثلاث، أو شك هل هي ثلاث أم أربع ورجح الثلاث يأخذ بالثلاث، أو شك هل هي ثلاث أم أربع ولم يترجح عنده شيء يأخذ بالثلاث. ففي الصور الثلاث سواء أن ترجح الناقص أم الزائد أم تساوى الأمران، على كلام المؤلف يأخذ بالأقل، وهذا هو المذهب. القول الثاني في المسألة أنه إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين أخذ بالمترجح سواء كان هو الزائد أم الناقص. ودليل هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك فتردد هل صلى ثلاثا أم أربعة، قال فليتحرى الصواب فليتم عليه، يبني على التحري ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا يدل مع الحديث الأول على أن الشاك له حالان، الأولى حال يمكن فيها التحري وهي التي يغلب فيها الظن بأحد الأمرين، الثانية حال لا يمكن فيها التحري وهي التي يكون فيها الشك بدون ترجيح. وبناء على ذلك نقول إذا شك في عدد الركعات فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام، وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل وبنى عليه وسجد قبل السلام. مثال ذلك، رجل صلى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعة ولكن ترجح عنده أنها أربعة، نقول اجعلها أربعا لأنه ترجح عندك ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام، وإذا ترجح عنده أنها ثلاث يجعلها ثلاثا ويأتي بالباقي ويسجد سجدتين بعد السلام، وإذا شك ولم يترجح عنده شيء يأخذ بالأقل ويسجد سجدتين قبل السلام. بقي عندنا مسألة وهي هل يفرق بين الإمام والمنفرد والمأموم أو هم على حد سواء؟ الجواب فرق بعض العلماء بين الإمام وغيره وقال الإمام يأخذ بغالب ظنه، وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل. ووجه الفرق على رأي هؤلاء العلماء أن الإمام عنده من ينبهه لو أخطأ بخلاف غيره، ولكن حديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا يدل على أنه يبني على غالب ظنه سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا. مسألة، إذا جاء والإمام راكع فكبر للإحرام ثم ركع ثم أشكل عليه هل أدرك الإمام في الركوع أم رفع الإمام قبل أن يدركه؟ فعلى ما مشى عليه المؤلف لا يعتد بها، لأنه شك هل أدركها أم لا، فيبني على اليقين وهو أنه لم يدركها فيلغي هذه الركعة. وعلى القول الثاني وهو العمل بغلبة الظن نقول: هل يغلب على ظنك أنك أدركت الإمام في الركوع أم لا؟ فإن قال نعم يغلب على ظني أني أدركته في الركوع، نقول الركعة محسوبة لك، وهل يسجد أو لا يسجد سيأتينا إن شاء الله أن المأموم لا يجب عليه السجود إذا كان لم يفته شيء من الصلاة، وإن فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد. وإن قال يغلب على ظني أني لم أدركها، قلنا لا تحتسب بهذه الركعة وأتم صلاتك ثم اسجد للسهو بعد السلام. وإن قال إني متردد ولم يغلب على ظني أني أدركتها، قلنا ابني على اليقين ولا تحتسبها وأتم صلاتك واسجد للسهو قبل السلام. مسألة: لو بنى على اليقين أو على غالب ظنه ثم تبين أنه مصيب فيما فعل، فهل يلزمه السجود؟ مثاله: رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بدون ترجيح، فجعلها ثلاثا وأتى بركعة رابعة، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة. فللعلماء في هذا قولان: القول الأول أنه لا يلزمه أن يسجد، لأنه تبين عدم الزيادة والنقص، والسجود إنما يجب جبرا لما نقص، وهنا لم ينقص شيئا ولم يزد شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، وهذا الرجل يدري كم صلى فلا سجود عليه. القول الثاني أن عليه سجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلم يدري كم صلى، وهذا لأجل أن يبني على ما عنده، وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. ولأنه أدى هذه الركعة وهو شاك هل هي زائدة أم غير زائدة، فيكون أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها فيلزمه السجود. وهذا القول دليله وتعليله قوي، وفيه أيضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط. القسم الثاني: الشك في ترك الأركان، وأشار إليه بقوله: وإن شك في ترك ركن فكتركه، أي لو شك هل فعل الركن أو تركه كان حكمه حكم من تركه. مثاله: قام إلى الركعة الثانية فشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة، فإن شرع في القراءة فلا يرجع، وقبل الشروع يرجع، وعلى القول الراجح يرجع مطلقا ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية، فيرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم، لأن الشك في ترك الركن كالترك. وكان الشك في ترك الركن كالترك لأن الأصل عدم فعله، فإذا شك هل فعله، لكن إذا غلب على ظنه أنه فعله فعل القول الراجح، وهو العمل بغلبة الظن يكون فاعلا له حكما ولا يرجع، لأننا ذكرنا إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام. القسم الثالث: الشك في ترك الواجب، وأشار إليه بقوله: ولا يسجد لشكه في ترك واجب، أي لو شك في ترك الواجب بعد أن فارق محله، فهل هو كتركه فعليه سجود السهو، أو هو كفعله فلا سجود عليه. مثاله: شك بعد أن رفع من السجود هل قال سبحان ربي الأعلى أم لم يقل، فالجواب في المسألة قولان: القول الأول أن الشك في ترك الواجب كتركه، وعليه سجود السهو، لأنه شك في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل، وإذا كان الأصل عدم الفعل فهذا الرجل لم يتشهد التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو. القول الثاني: لا سجود عليه، لأنه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهد، والأصل عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب السجود، وهذا هو المذهب، ولكن التعليل الأول أصح، وهو أن الأصل عدم الفعل، وهذا الأصل سابق على وجوب سجود السهو فنأخذ به. وإذا أخذنا بالقول الراجح وهو اتباع غالب الظن، فإذا غلب على ظنك أنك تشهدت فلا سجود عليك، وإن غلب على ظنك أنك لم تتشهد فعليك السجود، والسجود هنا يكون قبل السلام لأنه عن نقص، وكل سجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام. القسم الرابع: الشك في الزيادة، وأشار إليه بقوله: أو زيادة، أي لو شك هل زاد في صلاته فيلزمه سجود السهو، أو لم يزد فلا سجود عليه فإنه لا يسجد، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. مثاله: شك في التشهد الأخير من صلاة الظهر هل صلى خمسا أم أربعة، فلا سجود عليه، لأن الركعة انتهت على أنها الرابعة بلا تردد، وإنما طرأ عليه الشك بعد مفارقة محلها والأصل عدمها، فإن تيقن أنه صلى خمسا فهنا يجب عليه السجود للسهو، لأنه تيقن أنه زاد فيجب عليه سجود السهو. الحال الأولى إذا شك في الزيادة ثم تيقنها فيجب عليه السجود لأجل الزيادة. الحال الثانية إذا شك في الزيادة حال فعل الزيادة ثم تبين عدمها فيجب عليه السجود على المذهب، لأنه أدى هذه الركعة مترددا في كونها زائدة أو غير زائدة. الحال الثالثة إذا شك في الزيادة بعد انتهائه فلا سجود عليه، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. فقوله أو زيادة يدخله استثناءان: الاستثناء الأول ما لم يتيقن الزيادة، وهذا ربما نقول إنه لا يحتاج إلى استثناء لأنه ليس بشك، والمؤلف يقول لشكه في الزيادة. الاستثناء الثاني إذا شك في الزيادة حين فعلها وتبين عدمها، فإنه يجب عليه السجود لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فوجب عليه السجود لهذا الشك. قوله ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، أي أن المأموم لا يلزمه سجود السهو إلا تبعا لإمامه، فقوله لا سجود عام يشمل السجود للشك أو السجود للزيادة أو السجود للنقص، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، ولأن سجود السهو واجب وليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، وذلك في عدة صور، منها لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا سقط عن المأموم، ومنها لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية سقط عن المأموم التشهد الأول، لأن التشهد الأول يقع لهذا المأموم في الركعة الثالثة للإمام، ومعلوم أن الإمام لا يجلس في الركعة الثالثة، فيلزم المأموم أن يقوم معه، فيسقط عنه واجب من واجبات الصلاة، فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعة، فسجود السهو واجب، فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة، وبناء على هذا التعليل، يشترط أن لا يفوته شيء من الصلاة. مثاله رجل نسي أن يقول سبحان ربي العظيم ولم يفوته شيء من الصلاة فيسقط عنه سجود السهو، فإن فاته شيء من الصلاة ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه لزمه سجود السهو إن سهى سهوا يوجب السجود، لأنه إذا سجد لا يحصل منه مخالفة لإمامه. مثال ذلك رجل نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقد أدرك الإمام في الركعة الثانية، فهذا النسيان يوجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا وقد فاته شيء من الصلاة، فإذا قام وأتى بالركعة التي فاتته وجب عليه أن يسجد للسهو عن ترك الواجب، لأنه إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام لكونه انفرد في قضاء ما فاته من الصلاة. وقوله إلا تبعا لإمامه، أي إلا إذا كان سجوده تبعا لإمامه فيجب عليه سواء ساه أم لم يسه، فإذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يتابع، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. مثاله ترك الإمام قول سبحان ربي الأعلى في السجود والمأموم لا يعلم، لأن الإمام لا يسبح جهرا، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين لما ترك من واجب التسبيح، فالمأموم لم يترك شيئا من الواجبات والأركان، لكن يجب أن يسجد تبعا للإمام كما يجب أن يجلس في الركعة الأولى إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية، مع أن هذا ليس محل جلوس له، لكن يجلس تبعا للإمام، وهذا فيما إذا ما كان سجود الإمام قبل السلام، لأن الإمام لم تنقطع صلاته بعد، فإن كان بعد السلام فهل يجب متابعته أو لا يجب؟ ظاهر كلام المؤلف أنها تجب متابعته ولو بعد السلام، لعموم قوله إلا تبعا لإمامه، فلا فرق بين أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعده، وهذا ظاهر إذا كان المأموم لم يفوته شيء من الصلاة، فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام، فإن كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يلزمه لقوله إلا تبعا لإمامه. وهذا هو المعروف عند الفقهاء، حتى قالوا إذا قام ولم يستتم قائما لزمه الرجوع كما لو قام عن التشهد الأول. والصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزم المأموم متابعته، لأن المتابعة حينئذ متعذرة، فإن الإمام سيسلم، ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة لوجود الحائل دونها وهو السلام، ولكن هل يلزمه إذا أتم صلاته أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان سهو الإمام فيما أدركه من الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن يدخل معه لم يجب عليه أن يسجد. مثال الأول أن يكون سهو الإمام زيادة بأدرك مرتين في الركعة الثانية وأنت أدركته في ذلك، فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك، لأنك أدركت الإمام في سهوه فارتبطت صلاتك بصلاته، وصار ما حصل من نقص في صلاته حصرا لك. مثال الثاني: أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأولى ولم تدخل معه إلا في الركعة الثانية، فإنه لا يلزمك السجود، لأن أصل وجوب السجود هنا كان تبعا للإمام، والمتابعة هنا متعذرة لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سهى فيها، فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو بعد دخولك معه، فلم يلزمك أن تسجد. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وكلام المؤلف يدل على أنك تتابعه في السجود بعد السلام، سواء أدركت معه السهو أم لم تدركه. مسألة: إذا كان المأموم مسبوقا وسهى في صلاته والإمام لم يسهو، فهل عليه سجود؟ يعني لو أن مأموما دخل مع الإمام في الركعة الثانية ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسلم الإمام وقام المأموم يقضي، فهل عليه سجود السهو؟ الجواب: عليه سجود للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود، لأنه انفصل عن إمامه، ولا تتحقق المخالفة في سجوده حينئذ. مسألة: لو كان الإمام لا يرى وجوب سجود السهو والمأموم يرى وجوب سجود السهو مثل التشهد الأول، فإن بعض العلماء يرى أنه سنة كما هو مذهب الشافعي وليس بواجب، فإذا تركه الإمام ولم يسجد للسهو بناء على أنه سنة وأن السنة لا يجب لها سجود السهو، فهل على المأموم الذي أرى أن سجود السهو واجب سجود؟ الجواب: لا، لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه، وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وهو لم يحصل منه خلل، فالمأموم يجب أن يتابع الإمام وقد قام بما يجب عليه. أما لو كان الإمام يرى وجوب سجود السهو وسبح به للسجود ولكنه لم يسجد، فقال الفقهاء رحمهم الله: يسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه، لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، والإمام فعل ما يوجب السجود وترك السجود من غير تأويل، فواجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد. قوله: وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له، فسجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده. مثال ذلك: لو تركت قول رب اغفر لي بين السجدتين وجب عليك سجود السهو، لأنك لو تعمدت تركه لبطلت صلاتك. مثال آخر: لو أن الإنسان ترك الفاتحة يجب عليه سجود السهو، ولكن يجب عليه شيء آخر غير سجود السهو، وهو الإتيان بالركن، وتقدم ماذا يصنع في ترك الركن. مثال ثالث: لو ترك التشهد الأول نسيانا يجب عليه السجود فقط ولا يجب عليه الإتيان به، لأنه واجب يسقط بالسهو. مثال رابع: لو ترك الاستفتاح لا يجب عليه سجود السهو، لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، ولكن هل يسن؟ الصحيح أنه إذا تركه نسيانا يسن السجود، لأنه قول مشروع فيجبره بسجود السهو، ولا يكون سجود السهو واجبا، لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجبا، فإذا ترك الإنسان سهوا سنة من عادته أن يأتي بها، فسجود السهو لها سنة، أما لو ترك السنة عمدا فهنا لا يشرع له سجود لعدم وجود السبب وهو السهو. وقوله لما يبطل عمده، ما هنا اسم موصول فيشمل الفعل والترك، فلو زاد ركوعا سهوا وجب عليه السجود، لأنه لو تعمد زيادة الركوع بطلت صلاته. ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه كأن يقرأ وهو جالس ناسيا لا يجب عليه السجود، لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته، فالقاعدة الآن منضبطة طردا وعكسا، فسجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته، لكن يجب أن تقيد هذه القاعدة بما إذا كان من جنس الصلاة كالركوع والسجود والقيام والقعود، فيخرج كلام الآدميين مثلا، فإن عمده يبطل الصلاة وسهوه لا يبطلها على الصحيح ولا يوجب سجود السهو. مسألة: لو قرأ وهو راكع أو ساجد نسيانا، فهل يجب أن يسجد للسهو أو يسن؟ الجواب: جمهور أهل العلم لا يرون الوجوب، لأنهم لا يرون بطلان الصلاة بتعمد القراءة في الركوع والسجود. وقال بعض العلماء وبعض الظاهرية: إذا تعمد القراءة في الركوع والسجود بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فإذا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فقد أتى بما نهى الشارع عنه فتبطل الصلاة، كما لو تكلم. قال زيد بن أرقم: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وهو دليل قوي، لكنه عند التأمل نجد الفرق بين نهينا عن الكلام وبين نهيت أن أقرأ القرآن، أن النهاية عن قراءة القرآن نهي عن قراءته في هذا المحل لا عن قراءته مطلقة، فإن القرآن قول مشروع في الصلاة بل ركن فيها في الجملة، فالفاتحة قراءتها ركن بخلاف كلام الآدميين فإنه منهي عنه لذاته نهيا مطلقا، فصار القياس غير صحيح. ولكن لا يقرأ في الركوع والسجود لأن القرآن أشرف الكلام، فلا يناسب أن يقال في هيئة فيها الذل والخضوع، وإن كان في الذل لله رفعة وعزة، لكن الهيئة لا تتناسب مع القرآن، بل المناسب هو القيام. ولهذا كان المناسب في الركوع والسجود تنزيه الله عن النقص والذل سبحانه وتعالى. قوله وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، تبطل أي الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، أي دون الذي أفضليته بعد السلام. أفاد المؤلف رحمه الله هنا مسألتين: المسألة الأولى أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب، وأن الرجل لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه، ولو سجد بعد السلام فيما موضعه قبل السلام فلا إثم عليه، والأفضل أن يسجد قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، فالأفضل أن يسجد بعد السلام، هذه قاعدة المذهب. والدليل على أن الأفضل السجود بعد السلام إذا سلم قبل إتمام الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين فذكروه فأتم صلاته ثم سجد سجدتين ثم سلم، وهذا هو المذهب. القول الثاني أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، وأن ما جاءت السنة في كونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما جاءت السنة في كونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح. واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فإنه يقول ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فيما قبل السلام، ويقول ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين فيما بعد السلام، والأصل في الأمر الوجوب. وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سجد للزيادة بعد السلام وسجد للنقص قبل السلام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يشمل صلب الصلاة وجبر الصلاة، وسجود السهو جبر للصلاة، وعلى هذا فما كان قبل السلام فهو قبل السلام وجوبا، وما كان بعده فهو بعد السلام وجوبا، وعليه فيجب على كل أحد أن يعرف السجود الذي قبل السلام والسجود الذي بعد السلام، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما الشك فالمذهب أن الشك قسم واحد يبني فيه الإنسان على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو قبل السلام، فليس هناك شيء يبنى فيه على غلبة الظن، حتى لو ترجح أحد الأمرين فيبنى على اليقين، والبناء على اليقين محل السجود فيه قبل السلام. ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أن الشك قسمان، وهما: واحد شك يترجح فيه أحد الطرفين فتعمل بالراجح وتبني عليه وتسجد بعد السلام، اثنان شك لا يترجح فيه أحد الطرفين فتبني فيه على اليقين وتسجد قبل السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام. المسألة الثانية مما أفادنا المؤلف أن الصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام، ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محله بعد السلام، والفرق بينهما أن السجود الذي محله قبل السلام واجب في الصلاة لأنه قبل الخروج منها، والسجود الذي محله بعد السلام واجب لها لأنه بعد الخروج منها، والذي تبطل به الصلاة إذا تعمد تركه هو ما كان واجبا في الصلاة لا ما كان واجبا لها. ولهذا لو ترك التشهد الأول عمدا بطلت صلاته لأنه واجب في الصلاة، ولو ترك إقامة الصلاة عمدا لم تبطل صلاته لأن الإقامة واجب للصلاة، وكذلك على القول الراجح لو ترك صلاة الجماعة عمدا فإن صلاته لا تبطل لأن الجماعة واجبة للصلاة لا واجبة فيها. وقوله فقط قط بمعنى حسب، ومنه ما جاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي حسبي. وخرج بقوله فقط ما أفضليته بعد السلام، فلا تبطل الصلاة بتركه لكن يأثم بتركه حيث كان واجبا. قوله وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه أي السجود الذي قبل السلام، وسلم سجد إن قرب زمنه فإن بعد زمنه سقط وصلاته صحيحة. مثاله: رجل نسي التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو ومحله قبل السلام، لكن نسي وسلم، فإن ذكر في زمن قريب سرد، وإن طال الفصل سقط. مثل: لو لم يتذكر إلا بعد مدة طويلة، ولهذا قال: سرد إن قارب زمنه، فإن خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد فيسقط عنه، بخلاف ما إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يرجع ويكمل، وذلك لأنه في المسألة الثانية ترك ركنا فلا بد أن يأتي به، وهذا ترك واجبا يسقط بالسهو. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل يسجد ولو طال الزمن، لأن هذا جابر للنقص الذي حصل، فمتى ذكره جبره. ولكن الأقرب ما قاله المؤلف رحمه الله، وهو المذهب أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط، وذلك لأنه إما واجب للصلاة وإما واجب فيها، فهو ملتصق بها وليس صلاة مستقلة، حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، بل تابع لغيره، فإن ذكره في وقت قريب سجد وإلا سقط. قوله: ومن ساها مرارا كفاه سجدان، لأن السجدين تجبران كلما فات. مثال السهو مرارا: ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وترك التشهد الأول، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، فهذه ثلاثة أسباب يوجب كل واحد منها سجود السهو، فيكفي سجدان، لأن الواجب هنا من جنس واحد، فدخل بعضه في بعض، كما لو أحدث ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل فإنه يكفيه وضوء واحد، ولا يلزمه أن يتوضأ لكل سبب وضوءا. فهنا أسباب السجود تعددت، لكن الواجب في هذه الأسباب واحد، وهو وجود السهو، فتداخلت. ولكن إذا اجتمع سببان، أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، فقيل يعتبر ما هو أكثر. مثال: لو سلم قبل تمام صلاته وركع في إحدى الركعات ركوعين وترك التشهد الأول، فهنا عندنا سببان يقتضيان أن يكون السجود بعد السلام، وهما زيادة الركوع والسلام قبل التمام. وعندنا سبب واحد يقتضي السجود قبل السلام، وهو ترك التشهد الأول، فيكون السجود بعد السلام. مثال آخر: رجل ركع في ركعة ركوعين وترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، فهنا اجتمع سببان للسجود قبل السلام، وهما ترك التسبيح في الركوع وفي السجود، وسبب واحد يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، وهو زيادة الركوع، فالسجود قبل السلام. والمذهب يغلب ما قبل السلام مطلقا، لأن ما قبل السلام جابره واجب ومحله قبل أن يسلم، فكانت المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر. تم بحمد الله تعالى المجلد الثالث، ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الرابع، وأوله باب صلاة التطوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.